ترى ما يكون هذا التصور هذا جنون. معقول ان سفينه تجي محمله وتنزل حمله وتروح بدون ملاح وبدون عمال؟ والله اذا كانكم ترون ان السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم وجدت بلا موجد وتسير بلا مسير فان هذه السفينه اهون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. اذن هذا دليل عقلي. الدليل الحسي على وجود الله ايضا واقع. من اكبر شواهده اجابه الدعوه. اذا دعا الانسان ربه اجابه. والقران مملوء بهذا. القران مملوء بهذا. قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. بعده: ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. لما قال: يا ربي ان قومي كذبوه، ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديار، اجابه الرب وارسل عليهم الطوفان